قال بعض السلف ليحذر أحدكم، ليحذر هذا أمر، ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله، يعني التحذير من أن تقول هذا حرام حرمه الله من غير إيه؟ من غير أن تبني قولك على دليل من كتاب أو سنة، إنما بمجرد الرأي. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، كل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، أي وليس كل قائل على الله بلا علم مشركا، ليس كل قائل على الله بلا علم مشركا، يعني القول على الله بلا علم أعم وأشمل من الشرك والكفر والنفاق والفسوق إلى آخره. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده، فرد من أفراد القول على الله بلا علم. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأنه قول على الله بلا علم، واتخاذ منزلة منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مضاف إلى المرسل، الشيء المنسوب إلى الرسول في الأصل هو منسوب إلى من أرسله، لأن الرسول عبارة عن مبلغ عمن أرسله، ها الرسول مبلغ عمن أرسله، فالقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم هو من جنس القول على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، يعني وكيف بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، وهذا أيضا من مخاطر البدع، أن الإنسان المبتدع لا يشعر أنه مبتدع، إنما يشعر أنه متقرب إلى الله عز وجل، ولذلك قالوا البدع أشد وأخطر من المعاصي والخطايا والذنوب. لماذا؟ لأن الذي يعصي يعرف أن فعله معصية، ما أحد يعصي الله وهو يظن أنه يتقرب بهذه المعصية إلى الله، مستحيل هذا، مستحيل أن يظن العاصي أنه بمعصيته يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المبتدع فإنه ما يظن أنه عاص أبدا، وإنما مبنى بدعته على أنه متقرب إلى الله عز وجل، فكيف تقول له تب من هذا؟ أتب من إيه؟ من خير؟ إنني أعمل عمل خير، فكيف تقول لي تب منه؟ هذا هو. فهو هنا يقول وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة ولا يعلم أنها بدعة، أو الجهل المركب طبعا أن يظن البدعة إيه سنة، فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. يتضلع يعني يشبع حتى الضلوع تتحرك من شدة الشبع، هذا معنى التضلع. تضلع من ماء زمزم يعني اشرب حتى تظن ان الضلوع انفتحت من شدة امتلاء المعدة، هذا هو التضلع. حتى هنا يقول ابن القيم يتضلع من السنة، يعني يكون قارئا حافظا عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يستطيع ان يعرف ان العمل الذي عمله مخالف للسنة، يعلم انه ايه انه بدعة. طيب قال فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها الا بتضلعه من السنة. اذا تضلع من السنة وكثر اطلاعه عليها وداوم البحث عنها والتفتيش عليها، هذا هو الذي تنكشف له ذنوبه البدعية. ولا ترى صاحب بدعة كذلك ابدا، مستحيل مستحيل ان تجد صاحب بدعة متضلعا من السنة مطلعا عليها مفتشا فيها مداوما على البحث في السنة. الذي يداوم على البحث في السنة يكون سنيا وليس بدعيا. نعم. فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، يعني البدعة لا تقوم للسنة. وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. ضباب معروف وهو السحاب. وأزال الظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلا نور السنة، إلا المتابعة إلى نور السنة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجوء. قال فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزال الظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة. متابعة من؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله، يهاجر في كل لحظة إلى الله عز وجل بالاستعانة. يهاجر بأي شيء؟ بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله، اللجوء يعني، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله فصل: من تاب وتعذر عليه أداء الحقوق لأصحابها. الذي يتوب طبعا من شروط التوبة إذا كان الذنب في حق العباد أن يرد المظالم، أن يرد الحقوق إلى أصحابها. هنا يقول من تاب، لكن بالنسبة لحقوق العباد تعذر عليه يعني صعب عليه او استحال في حقه ان يرد الحقوق او ان يؤدي الحقوق الى اصحابها. قالوا من احكام التوبة ان من تعذر عليه اداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله تعالى وحقوق عباده. اما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة، والخلاف معروف كلكم تعرفونه، ايقضي ما فات من صلوات ام ان التوبة تجب ما قبلها ولا يحتاج الى او لا يجب عليه قضاء ما فات من صلوات. قال فاختلف السلف في هذه المسألة، فقالت طائفة توبته بالندم والاشتغال باداء الفرائض المستأنفة المستقبلة وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، الأئمة الأربعة في الفقه من الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقالت طائفة توبته باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف. اهل الظاهر طبعا اذا ذكر الظاهر فمن صاحب المذهب ابن حزم المنظر واعظم شيوخ المذهب، لكن صاحب المذهب ليس ابن حزم وانما داود بن علي، وداود بن علي كان يعني عصره كان معاصرا او قريبا من عصر الائمة الاربعة، ليس من المتأخرين، لكن ابن حزم متأخر، لكن ابن حزم الاندلسي متأخر. نعم. قال وهو مروي عن جماعة من السلف، ايضا مروي عن جماعة يعني عدد ليس واحدا ولا اثنين من السلف. وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل الذي استدل به الأئمة الأربعة وغيرهم ممن قالوا بوجوب قضاء الفوائد، طبعا أي فوائد؟ الفائتة عمدا، انتبهوا الكلام عن مسألة ليس أي صلاة فائتة، لا، وإنما من ترك الصلاة عمدا وهو مقر بوجوبها وفرضيتها، لكن الذي ترك سهوا او نوما هذا كلهم متفقون على ماذا؟ على انه يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها، وتكملة الحديث ذلك كفارتها لا كفارة لها الا ذلك. قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس، هنا يدخل القياس، ويسميه الفقهاء قياس الايه؟ الأولى، قياس الايه؟ الأولى. الحديث نص في ماذا؟ في الصلاة المتروكة بسبب النوم أو السهو أو النسيان، النص في هذه بالذات، فالفقهاء يقيسون عليها بطريق الأولى كما يقولون. قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما، لأن النائم مفرط، النائم عن الصلاة مفرط؟ لا، ليس مفرطا. والناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني غير مفرط. نعم. قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد والمفرط أولى. قالوا ولأنه كان يجب عليه أمران، الصلاة وإيقاعها في وقتها، الصلاة أمر وإيقاعها في وقتها الأمر الآخر، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر. ترك إيه؟ ترك ايقاع الصلاة في وقتها، وجب عليه اداؤها ولو في غير وقتها، وجب عليه الامر الاخر. قالوا ولان القضاء ان قلنا يجب عليه بالامر الاول فظاهر، وان قلنا يجب عليه بامر جديد فامر النائم والناسي به تنبيه على العامد كما تقدم. كل هذه حجج من القائلين بوجوب القضاء، لأما الأربعة وغيرهم. قالوا ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن، وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل في خارج الوقت. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت، وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. قالوا وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك الواجب أو بترك الوجوب، ويوجبه على المعذور بالنوم والنسيان. هي طبعا نفس الاولى، فاذا كان واجبا على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فعلى المفرط او العامد اولى، نفس هذه. قالوا ولان الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة اذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف الى البدل. الشيء اذا كان له بدل وتعذر عليك ان تفعل الشيء نفسه، ان تفعل الشيء نفسه، يبقى ايه؟ وجب عليك البدل. هذه من حججهم ايضا. كالتيمم مع الوضوء وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والمضطجع عند تعذر القعود، وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو البر عن كل يوم مسكينا، ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. قالوا ولأن الصلاة حق مؤقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة. قالوا ولأن غايته أنه أثم بالتأخير، غاية من ترك الصلاة عمدا أنه أثم بالإيه؟ بتأخيرها، وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به، أو أخر الحج تأخيرا أثم به. قالوا ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا، ترك الجمعة حتى انتهى منها الامام، تركها عمدا يعني، عصى بتأخيرها ولزمه ان يصلي الظهر. طبعا معروفة مسألة الجمعة، معروفة ولا غير معروفة؟ كثير من الناس لا يعرف. اذا انت جئت الى صلاة الجمعة متأخرا، فلك حالات. طبعا يمكن ان تدرك الامام في ركوع الركعة الاولى، صحيح؟ يبقى ادركت الركعتين مع الامام. اذا ادركت الامام في ركوع الركعة الاولى ادركت الركعتين مع الامام، صحيح؟ طيب واذا لم تدرك الركعة الاولى وادركت الامام راكعا في الركعة الثانية، ادركت كم؟ ركعة واحدة، ماذا تفعل؟ تضيف اليها اخرى بعد ما يسلم الامام في الجمعة، تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتتشهد وتسلم، وبذلك تكون قد صليت الجمعة. طيب اذا دخلت وقد انتهى الامام، قد رفع من ركوع الركعة الثانية، طبعا انت تظن انها الركعة الاولى، اذا كنت تظن انها الركعة الاولى فهتنوي ايه؟ جمعة على ظهر، هتنوي الجمعة. فوجئت بعد ما رفع الامام من الركوع انه سجد وجلس للتشهد، يبقى ادركت، ماذا ادركت مع الامام؟ ولا شيء، لم تدرك معه شيئا، صحيح؟ لم تدرك معه شيئا. هتصلي ايه؟ الظهر بلا نية. ودي التي يلغز بها الفقهاء، يقولون نوى ولم يصلي، وصلى ولم ينوي، نوى الجمعة ولم يصلها، وصلى الظهر ولم ينويه. صحيح؟ طيب، فلكن إذا علمت أنه رفع من ركوع الركعة الثانية، فأنت بتنوي إيه؟ تنوي خلفه الظهر، خلاص دي لا صليت من غير نية ولا نويت من غير صلاة، إنما نويت خلفه الظهر وكتبت لك الجماعة وصلاتك صحيحة. فهذه إيه كما يقول هنا إيه؟ كمن تعمد ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام، يعني انتهى منها الإمام عمدا، عصى بتأخيرها ولزمه أن يصلي الظهر. ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع، يعني قضاء. قالوا: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس، فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد، سواء كان معذورا به كهذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى ما بعد غروب الشمس، أو لم يكن معذورا به كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد الترك. هذا الكلام كله واضح؟ نعم. لسه بعدين حتى ننتهي، باقي الكلام باق، لسه لا يزال يقول قالوا من كم قالوا ولا يزال قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم، يعني في بني قريظة، فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل، فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين، أقر الفريقين على الاجتهاد. قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة، فكيف تسد عن هذا طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة. هذه كل الأقوال يعني التي قالوها والتي يمكن أن يقولوها، وقالها لهم من؟ ابن القيم، احتج بها لهم ابن القيم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه لا يجب عليه قضاء الفوائد. قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها وشرطها، فلا يتناولها الأمر بدونه، بدون إيقاعها على الوصف أو على الوجه المطلوب. قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا. إخراجها عن وقتها، طبعا الكلام كما قلنا نذكر به أنه في العمد، في من ترك الصلاة عمدا، يشبهونه بماذا؟ بمن تعمد عدم استقبال القبلة، هل تصح صلاته؟ لا. فهذا يقيسونه عليه. نعم. وكالسجود على الخد بدل الجبهة، يصح؟ لا يصح. والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه، بدل ما يركع يبرك على ركبتيه. قالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان، فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها، ولا يقوم مكان مقام مكان آخر، كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت، فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعا إلى غيرها لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه، كما لا فرق بينهما في الإثم. يعني كما أنه لا يصح أن تقف في غير عرفة يوم عرفة، تقف في مكان غير عرفة وتعد نفسك حجا ينفع؟ لا. كذلك المبيت بغير مزدلفة متعمدا، الكلام على العمد، الكلام على الايه؟ على العمد، ينفع حجك؟ لا. وهكذا. فيقول الاوقات او الزمان مثل المكان، مكان لا يصلح نقل العبادة من مكانها الذي شرع لها، كذلك لا يصلح نقل العبادة من وقتها الذي شرع لها. قالوا فنقل الصلاة المحدودة الوقت اولا واخرا عن زمنها الى زمن اخر، طبعا تحديد اول الوقت واخره حدده من؟ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل يوما فصلى الاوقات الخمس برسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل الاوقات، واليوم التالي نزل فصلى به الاوقات الخمس فين؟ في اواخر الاوقات. ثم قال له يا جبريل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين ففيه فصلي، بين الايه؟ بين اول الوقت واخر. اذا الصلاة محدود وقتها اولا واخرا، من اول الوقت الى اخره، هذا وقتها. اذا خرجت عن وقتها يقال خرجت عن وقتها، ولا يقال هذا وقت بديل. قال فنقل الصلاة المحدودة الوقت اولا واخرا عن زمنها الى زمن اخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه الى مزدلفة، او نقل اشهر الحج عن زمنها الى زمن اخر. قالوا فأي فرق بين من نقل صوم رمضان الى شوال او صلى العصر نصف الليل؟ ما الفرق بينهما؟ وبين من حج في المحرم ووقف فيه، فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى عاص آثم؟ قالوا فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال أنا أصوم شوال عن رمضان، أنا أصوم شوال طيب عن رمضان، كان كما لو قال أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. قالوا فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار، والنهارية لا يقبل بالليل، ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر رضي الله عنهما التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار. من الذي يوصي؟ الصديق أبو بكر الصديق يوصي عمر رضي الله عنه، قال وتلقاها عمر وتلقاها الصحابة كلهم بالقبول، يعني صدقوا على هذا القول، واعلم ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. قالوا ولانها اذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبقى تلك العبادة بعينها، ولكن شيء اخر غيرها. فاذا فعلت العصر، يعني صليت العصر بعد غروب الشمس، لم تكن عصرا، فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود، وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها العصر البتة، وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هي. قالوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي لفظ الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله، وتر هو، وتر هو أهله وماله، فقدهما يعني. نعم. فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله مع صحتها منه وقبولها، لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. قالوا وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع، الصلاة اللي هي ايه المقضية طبعا في العمد بلا عذر، مردودة بنص الشارع، فلا يسوغ ان يقال بقبولها وصحتها مع تصريحها بردها والغائها، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وفي لفظ كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا عمل على خلاف امره صلى الله عليه وسلم فيكون ردا، والرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق والضرب بمعنى المضروب. واذا ثبت ان هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة. قالوا ولأن الوقت، قالوا ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر، فكان شرطا في براءة الذمة، والصحة كسائر شروطها من الطهارة في براءة الذمة والصحة كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال وستر العورة، فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا، فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية. قالوا وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع، لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها. قالوا وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله، يقضيه عنه يوم مثله. قالوا ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة، وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به، وهذا لم يقع كذلك، ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا، ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور. قالوا ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله، المعتبر المقبول المرضي شرعا، وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره، وكلاهما منتف عن هذه العبادة، فكيف يحكم لها بالصحة؟ يعني نعلم أنها قبلت وأنها معتبرة وأنها مرضية بأي شيء؟ إما بإخبار الله عز وجل أو بموافقتها لأمر الله، وهذه انتفى عنها الأمران، لا أخبرنا بأنها صحيحة مقبولة ولا أنها موافقة لأمر الله عز وجل. قالوا فالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهما إلى الشارع، فالصحيح ما شهد له بالصحة أو علم أنه وافق أمره أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة، فيكون حكم المثل مثلا. وهذه العبادة قد انتفى عنها واحد من هذه الأمور. ومن أفسد الاعتبار اعتبارها بالتأخير المعذور به، قياسها على الايه؟ على التأخير المعذور، على من أخر الصلاة لعذر، قياسها قياس المتعمد على المعذور، يقول هذا من أفسد. الذين قالوا انها لا تقضى قالوا هذا من أفسد الاعتبارات او المأذون فيه، وهو اعتبار الشيء بضده وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع. كيف يقاس المتعمد على المعذور؟ والمتعمد ضد المعذور، فكيف يقاس الضد على ضده؟ وهو من افسد القياس كما سيأتي. قالوا: واما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، فاوجب القضاء على المعذور فالمفرط اولى، فهذه الحجة الى ان تكون عليكم اقرب منها ان تكون لكم، فان صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت ان يكون الترك عن نوم او نسيان، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه، فلم يبق معكم الا مجرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله، ولم ينسب الى تفريط ولا معصية، كما ثبت عنه في الصحيح: ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة ان يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها. واي قياس في الدنيا افسد من هذا القياس وابطل؟ قالوا: وايضا فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها، بل وقتها المأمور به لمثله حين استيقظ وذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، فان ذلك وقتها، فان الله يقول: واقم الصلاة لذكري، واقم الصلاة لذكري. وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية، اي عند ذكري او في وقت ذكري. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس الا في وقتها حقيقة. ليه؟ لما؟ لانهم كانوا نائمين، والنائم يسقط عنه التكليف، فوقتها كان وهم نائمون، ولا وقتها ذات لغير المعذور فهي خمسة، ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة، فإن في حقه وقت الظهر والعصر واحد، ووقت المغرب والعشاء واحد، ووقت الفجر واحد، اللي هو ليه؟ الذاكر المستيقظ المعذور كم وقتا؟ ثلاثة اوقات، لان له الجمع، يجمع الصلاتين في وقت احداهما، فصارت الاوقات بالنسبة له كم؟ ثلاثة اوقات. اما غير المعذور فاوقاته كم؟ خمسة، ولا يصح فيها التخفيض ابدا، خمسة يعني خمسة. نعم. فالأوقات في حق هذا ثلاثة، وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها. ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود البتة، بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره لا وقت له إلا ذلك. هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده، وهذا المفرط المضيع خارج عن هذه الأقسام، وهو قسم رابع، فبأيها تلحقونه؟ المفرط المضيع الذي ترك الصلاة عمدا يقاس على من؟ يقاس على اي من الثلاثة؟ المستيقظ، الذاكر غير المعذور، او على المستيقظ الذاكر المعذور، او عن النائم؟ المفروض لا يقاس لا على هذا ولا على ذاك. هذا رابع. فبأيها تلحقون؟ قالوا وقد شرع الله عز وجل قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض، ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذر، لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا تقتضيه قواعده، وإنما غاية ما معكم قياسه على المعذور مع اضطراد قواعد الشرع على التفريق بينهما، بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر فضلا عن يوم مثله. يعني لو صام الدهر كله لا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره من غير عذر. قالوا وأما قولكم إنه كان يجب عليه أمران، العبادة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر، فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا بالآخر ارتباط الشرطية، كمن أمر بالحج والزكاة فكمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر. أما إذا كان أحدهما شرطا في الآخر وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به، فكيف يقال إنه يؤمر بالآخر بدونه ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمر الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ قالوا وإن قلنا إنما يجب القضاء بأمر جديد فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع، وقياسه على مواقع الإجماع ممتنع كما بيناه. وإن قلنا يجب بالأمر الأول فهذا فيما إذا كان القضاء نافعا ومصلحته كمصلحة الأداء كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي طبعا للصلاة. أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان، وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأخير مانع للإلحاق. قالوا وأما قولكم إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن، فهذا إنما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع إلا بأمر آخر من التوبة وتكثير النوافل والحسنات، وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولما. قالوا وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، طبعا كل هذه ردود على حجج الفريق الأول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقد أبعد النجعة من احتج به. أبعد النجعة يعني ابتعد كثيرا عن الحقيقة من احتج به، فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك، أتى بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. أما من ترك الحديث متناولا له لما توعده بإحباط عمله وتشبيهه بمن سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ومال ولا مال نعم أما من ترك المأمور به الظاهر ان هنا نقص في النسخة دي. اما من ترك المأمور به طيب اكمل فلا يتناوله الحديث. طيب قالوا واما قولكم انه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم ايجاب القضاء عليه وتكليف المعذور به فكلام بعيد عن التحقيق بين البطلان. فإن هذا المعذور إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم، فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته، ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفا عنه، بل لأنه غير نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به، فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه، فأين التخفيف عنه؟ قالوا: وأما قولكم إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله، فهل هذا إلا مجرد دعوة؟ إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله، فهل هذا إلا مجرد دعوة؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا، وبكونها مقبولة نافعة ثانيا، وبكونها بدلا ثالثا، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك، إذا جعله الشارع بدلا، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والإطعام عند العجز عن الصيام، وبالعكس كما في كفارة اليمين. فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة في وقتها أو في الوقت؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده؟ قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها، فمن هذا النمط، من القياس غير الصحيح يعني، لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتا محدودا، بل هو على الفور كالزكاة والحج عند من يراه على الفور، فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله. نعم، أولى الأوقات به الوقت الأول على الفور، وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء. فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان؟ فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر، ومع هذا لو أخره لزمه فعله، وإطعام كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. هذا اعتراض بقضاء رمضان. قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها، وأطلق أيام قضائه فقال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق العدة ولم يوقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت. ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله أخر، وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر، جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء، بل هي قضاء، وإن فعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده، واحد بخلاف ايام رمضان. يوضح هذا انه لو افطر يوما من ايام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن ان يقيم مقامه يوما اخر مثله البتة. ولو افطر يوما من ايام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. وسر الفرق تفريق بين ايه بين الاثنين، وسر الفرق ان المعذور لم يتعين في حقه ايام القضاء بل هو مخير فيها، واي يوم صامه قام مقام الاخر. واما غير المعذور فايام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. قالوا واما من ترك الجمعة عمدا فانما اوجبنا عليه الظهر، لان الواجب في هذا الوقت احد الصلاتين ولا بد، اما الجمعة واما الظهر. فاذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم وهو مخاطب بوظيفة الوقت. قالوا ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر، فانه اذا فاته البدل رجع الى الاصل، وهذا ان كان القضاء ثابتا بالاجماع او بالنص، وان كان فيه خلاف اجبنا بالجواب المركب. فنقول ان كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في الصورتين واحد ولا فرق حينئذ. يعني من ترك الجمعة متعمدا هل يقضيها ظهرا؟ متعمدا بلا عذر، احنا تكلمنا عن الذي يأتي متأخرا. من ترك الجمعة متعمدا من غير عذر هل يقضيها؟ اهل الظاهر بيقولوا الحكم في الاثنين واحد، ترك الصلاة عمدا لا يقضيه شيء. قال الحكم في الصورتين واحد ولا فرق حينئذ عملا بما ذكرنا من الدليل، وان كان بينهما فرق مؤثر بطل الالحاق فامتنع القياس، فعلى التقديرين بطل القياس. قالوا واما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الاحزاب الى غروب الشمس فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ ام لا قولان. فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، اخر الصلاة لاشتغاله بالمعارك، الحرب قائمة، الحرب ايه قائمة، ما كانش نزل على قول صلاة الخوف، ما انزل الله عز وجل في ذاك الوقت صلاة الخوف، اذا اخرت الصلاة عن وقتها بسبب الحرب. ولما انزل الله عز وجل صلاة الخوف نسخت هذا التأخير، هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به. فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به اللي هو ايه ترك الصلاة عمدا من غير عذر، لا يقاس عليه، لا يعتبر به. ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناس وتأخير المفرغ، بل اولى، فان هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع الى مزدلفة، ليلة جمع الى ليلة مزدلفة، يؤخر المغرب حتى يصليها، اما يصليها مع العشاء. نعم. القول الثاني انه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسابقة او المسايفة وفعلها عند تمكنه منها، وهذا قول ابي حنيفة ويذكر رواية عن احمد. اذا اشتغل بالحرب فلو اخر الصلاة فهو معذور. وعلى التقديرين فلا يصح الحاق تأخير العامد المفرط به، لا يقاس عليه من ترك الصلاة عمدا. كذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم كأهل الظاهر، أو تأخيرا سائغا للتأويل عند بعضهم، ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها في الطريق في وقتها ولا من أخرها إلى الليل حتى صلاها في بني قريظة، لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر وأولئك نظروا إلى المعنى المراد منهم. وهو سرعة السير. واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين. الآن انتهت حجج الفريقين وبقي أيهما الصواب. فقالت طائفة لو كنا مع القوم، بالنسبة لمن تصويب الطائفتين، لا عفوا، هنا الكلام لا يزال عن الطائفتين من الصحابة الذين صلوا خالفوا الأمر، اللي هم ايه، اللي هم فهموا المعنى، فهموا ان المعنى المراد هو ايه، سرعة السير. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي ان العصر الا في بني قريظة. المطلوب ايه، ان نسرع بالسير الى بني قريظة، وليس المقصود تأخير الصلاة ولا تأخير الصلاة عن وقتها. الفريق الثاني اخذ بظاهر النص واخر الصلاة فما صلوها الا بعد غروب الشمس في بني قريظة. بقي بعد ذلك تصويب احدى الطائفتين. اختلف علماء الاسلام في ذلك. فقالت طائفة لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الامر، فجمعوا بين ايقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة الى العدو، ولم يفتهم مشهدهم، اذ المقدار الذي سبقهم به اولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. يعني الفرق ليس هناك فرق، هؤلاء اخروا الصلاة وصلوها في بني قريظة، اولئك صلوا، يبقى وصول هؤلاء مع انتهاء اولئك من الصلاة، يبقى ما لم يفتهم شيء الذين صلوا في الطريق. قالوا فهؤلاء أفقه الطائفتين جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس. وقالت طائفة لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة، فهم الذين أصابوا حكم الله قطعا. وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم. فهؤلاء كانوا أسعد بالنص، وهم الذين فازوا بالأجرين، وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد، فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله، وهم أهل الأجر الواحد، وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق. والمقصود أن إلحاق المفرق العاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد. قالوا وأما قولكم هذا تائب نادم، فكيف تسد عليه طريق التوبة أو يسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه، فمعاذ الله أن نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين موته أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها، وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها، هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه، ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة، فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه، فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه أصليا كان أو مرتدا، كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء، فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم إلى هنا، ونقف عند قوله وأما في حقوق العباد، هذا كله في حقوق الله تبارك وتعالى، لكن بقي تعليق بسيط حول هذه النقطة اللي هي ايه، أثارها الفريق الأول اللي هو ايه، كيف تسقطون عنه القضاء، تخففون عن العامد، بينما لم يخفف عن الايه، عن المعذور، لم يخفف عن المعذور، فكيف تخففون؟ السؤال الآن إذا قيل له لا يجب عليك القضاء، هل هذا تخفيف؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. هل هذا تخفيف عنه؟ أيهما أعظم وأشد وأكبر، التوبة أو القضاء؟ أما يقال بس عليه التوبة، هل هذا تخفيف؟ لا. ما معنى التوبة؟ أنه كلما تذكر أنه ترك الصلاة متعمدا حزنا وبكى وقال ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن أسلمت قبل اليوم، صحيح؟ كما قال أسامة بن زيد وغيره لما حدث منه الخطأ الجسيم، قال حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل اليوم. يعني معنى ذلك أنه كلما تذكر مصيبته ندم وبكى عليها وتمنى أن لم يفعلها. لكن إذا قضى هيقول إيه؟ خلاص أنا عملت اللي علي، ولن يتذكر ولن يبكي ولن يحزن على ما فاته، كيف وقد قضاه. إذا القول بالقضاء أو بعدم القضاء هل هو تخفيف عنه؟ لا، ليس من التخفيف في شيء، ليس من التخفيف في شيء. أي نعم، نعم، ابن القيم وشيخه يميلان إلى القول الأخير الذي عليه أهل الظاهر، قال وطائفة من السلف وجماعة. طيب، ما حكم من أراد أن يخرج نذره قبل تحقق ما نذر من أجله؟ جائز ولا حرج في ذلك، بل هو أحسن وأفضل، لأنه إيه؟ كأنه لم يشترط على الله عز وجل أن يحقق له ما نذر من أجله. حكم لبس الدبلة الفضة بالنسبة للبس الدبلة عشان إيه؟ سنة، ها؟ لباس خاتم الفضة سنة، لباس خاتم الفضة سنة، لكن إذا لبسها من أجل الخطوبة فهذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو تشبه بأعداء الإسلام. وبلاش نقول بقى الكفار، نقول أعداء الإسلام أحسن، ها؟ تشبه بإيه؟ بأعداء الإسلام. خلق الله الجنة والنار وقدر الجنة أهلها وللنار أهلها، فما ذنب دخول أهل النار النار؟ يا سلام، تمام. كالمحتجين بالقدر، الإيمان من أركان الإيمان، ها؟ الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، صحيح؟ ها؟ الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له أركان، إذا حفظناها وعلمناها وتعلمناها انحلت الإشكالات مثل هذه. ها؟ أركان الإيمان بالقدر إيه؟ أو أركان القدر العلم، وبعدين والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أركان القدر. يعني أن الله علم أن هذا كافر ويستحق النار فكتب بناء على علمه، لأن علم الله ليس كعلم المخلوقين، علم فكتب فشاء فخلق وضحت. قلنا إذا عرفنا أركان القدر الأربعة انحلت الإشكالات التي تأتي في أذهاننا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار، كان السؤال ليس ذنب، لا، ليس عن الذنب. السائل قال يا رسول الله ففيما العمل؟ طب لماذا نعمل إذن؟ إذا كنت أنا علم أن مقعدي في النار او في الجنة، لماذا اعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاما من كان من اهل السعادة فييسر لعمل اهل السعادة، واما من كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة. ولذلك مهمة جدا، عندما تجد نفسك موفقا لأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة تحمد نفسك ولا تحمد الله؟ أن يسرك لهذا العمل الذي هو من عمل أهل السعادة. أعمال فكل ميسر، ميسر فعل مبني للمجهول، من الذي يسره؟ الله عز وجل. يعني تحمد الله عز وجل على توفيقه لك لأن يسرك لعمل أهل السعادة، وتشفق على من على من يسر لعمل أهل الشقاوة، تشفق عليه. نعم. حكم الدين في تحديد أو تنظيم الأسرة أو كليهما بصفة عامة من الإسلام مع الحكم الشرعي بالإثبات في القرآن والسنة. طيب، يعني عايز الأدلة. تحديد النسل وتنظيم النسل وتنظيم الأسرة، الأمر أصبح يعني أظن فيما أظنه معلوما لدى الجميع. التحديد يستطيعه أحد؟ يستطيعه المخلوق؟ يعني أن ترزق بولد أو ولدين أو عشرة أو أن لا ترزق، تستطيع أنت أن تحدد ذلك الذي تريده وتحدده بالضبط؟ ممكن؟ غير ممكن. طيب، عايزين بقى ننتقل من التحديد إلى التنظيم. تنظيم ولا خطوة تنظيم؟ تنظيم. هتنظم النسل هتعمل ايه؟ يعني مش عايزين العيال يجوا ورا بعض بسرعة كده، احسن يعملوا لنا ربكة وما نعرفش نربيهم. يعني عايزين كده كل سنتين ولا ثلاث سنين عيل عشان اقدر اقوم بالتربية. طيب، هذا الامر بيد الله عز وجل ايضا. لماذا؟ لانه لو اراد الله خلق نفس فإن أهل السماوات وأهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يردوها ما استطاعوا أن يردوها. لو أراد الله خلق نفس، ولو اجتمعوا على أن يخلقوا نفسا لم يرد الله خلقها أو لم يخلقها الله فإنهم لن يستطيعوا. فالأمر موكول إلى من؟ إلى الله. الخبر قريبا سمعته ولعله منقول عن وسائل الإعلام ان اهل الصين، وما ادراكم ما اهل الصين، طبعا اهل الصين يفوقون اي تعداد يخطر على البال، صحيح؟ او كان زمان زمان واحنا في الاعدادي في الستينات كان مدرس المواد الاجتماعية بيقول لنا يا واد انت وهو الجماعة بتوع الصين لو مسكوا ايديهم في ايدين بعض ومشوا هيدهوسوا العالم ويدهوسونا من ضمن، مسكوا بس ايديهم في ايدين بعض ومشوا، زمان في الستينات، فما بالك بما بعد الالفين. نعم، يقولون انهم قرروا الا يكون للاسرة الا مولود واحد. قالوا الان تقرير جاء ان هذا المولود متخلف عقليا، المواليد الجدد اللي هي محددة بواحد بس في كل ابوين نازلين متخلفين عقليا. يعني الطفرة الصناعية اللي موجودة الان في الصين سيقودها المتخلفون عقليا، سيقودها المتخلفون عقليا. وقديما قال فلاح من اهل الشرقية عندما نصح بتحديد النسل لانه رزق بعدد من البنات وهو مسكين فلاح عايز ولد يساعده، قالوا له حدد بقى النسل، فركب جهازه ولا اعطى زوجته مانع من الموانع، بعد سنتين جابت اثنين، فقال والله يا اولاد 60 في 70 اللي هيتكلم معايا في الموضوع ده ما نضربه الا باللي في رجلي، انتوا عايزين انتوا بتحاربوا ربنا؟ فهذا الفلاح البسيط يتكلم بالفطرة، انتم تحاربون من؟ تحاربون الله. فدعوكم من هذه المسائل وكن مع ربك عز وجل واعلم انه لن يخلق خلقا وينساه. ولا انت الرزاق؟ طيب، عند خطبة الجمعة حدث حريق وفي دخل البلد، فما ففي هل يجوز ترك خطبة الجمعة وتلبية الاستغاثة؟ نعم، لا مانع ان يذهب الناس لإطفاء الحريق ثم يعودون ويصلون الجمعة من جديد ولا حرج في ذلك. حكم حبس عصافير الزينة. والله الكلام في هذه المسألة، بعض الناس يقولون هذه الطيور ربيت و يعني عودت على ذلك، فإذا أنت أخرجتها تموت، فإذا كانت كذلك فلا حرج في حبسها، وليس هذا حبسا لها وإنما هو خدمة لها، والله أعلم. والأشياء ينظر إلى المصالح والمفاسد فيها. ما حكم توظيف الأموال علما بأن الذي يأخذ الأموال يعطي صاحبها متوسطا من الأرباح ولكنه يحدد هذا المبلغ، يعني في آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر ويعطيه نصيبه بالحق؟ لا حرج في ذلك شرعا إن شاء الله. في قصة حديث بني قريظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين، فهناك طائفة ممن يقولون أن يأخذوا السنة بالفهم وليس بالاتباع، يأخذوا هذا الحديث دليلا على كلامهم. لا لا، السنة بالفهم وليس بالاتباع، ما قال أحد ذلك على الإطلاق، وإنما الأصل في هذه المسألة يؤخذ فيها بالأمور الفقهية. هل بالأمور الفقهية المختلف فيها، الأمور الفقهية التي اختلف فيها السلف، وليس ولا يجوز لنا في عصورنا المتأخرة أن نحدث خلافا لم يحدث من قبل. يعني أجمعت الأمة على شيء ونأتي نحن ونجتهد لنحدث خلافا مع ما أجمعوا عليه ونقول لا إنما ينظر إلى المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وليس الاختلاف في العقيدة، فإن الخلاف في العقيدة غير سائغ وغير جاهل، وإنما الخلاف في الأمور الفقهية الفرعية، الخلاف موجود. وبعد ذلك لا الخلافات الفقهية كما قلنا مبنية إما على ظاهر النص، وهذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل، وإما على مقصد الشرع من النص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، والأخذ بظاهر النص أولى. وعلى ألا تنظر إلى من أخذ بمقصود الشرع أو بمقصود النص على أنه خالف نصوص الشرع، وإنما يجب التنبه لذلك. ما حكم من قص بعض الشعر من اللحية بغرض التهذيب إن كانت منعفشة وسيهذبها؟ فلا حرج عليه في ذلك. ما الغرض من حرص القرآن؟ الغرض من حرف صاد في القرآن الكريم كحرف نون في القرآن الكريم، كحرف قاف في القرآن الكريم، كحرفي ياء سين في القرآن الكريم، كحرفي طاء هاء في القرآن الكريم، كحرفي طاء سين في القرآن الكريم، كثلاثة الأحرف ألف لام ميم وغيرها. القصد من هذه الحروف المقطعة هو تحد للعرب، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.